والسيد عبد المنعم الصاوي السيد ابو نظارة بالامس يوجه نداء الى المرأة لتشارك في تعديل قوانين الاحوال الشخصية. قال ابو نظارة: يا سيدتي او يا عزيزتي، على حد قوله التافه يا عزيزتي، احذري مساومة الرجل عند الصلاة، احذري ان يقول لك تنازلي عن النفقة لاتنازل لك عن الاولاد. كأن المسألة اصبحت لا قرآن فيها ولا سنة، وابو نظارة اصبح من المجتهدين، وان شئت فقل ابو لمحة لا ابو نظارة، اصبح من المجتهدين في احكام الشريعة الاسلامية. اخطأ يا هذا. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم يا اصحاب الاقلام المصعورة، ادخلوا مساكنكم يا دعاة الرذيلة. اسمع يا دكتور، تم القاء القبض على مزرعة للحشيش والافيون منذ ايام القلائل، وتم القاء القبض على مصانع. تصنع ماذا؟ تصنع اجهزة الغيار او قطع الغيار؟ تسمع النسيج لتفك الغلاء الفاحش في المنسوجات الشعبية؟ تسمع ماذا؟ تسمع من الحشيش والافيون قطعا من الحلوى، اذا اكلتها خدرت، واذا خدرت غبت عن عقلك. وقد تم القاء القبض على 1500 قطعة حلوى مصنوعة من الحشيش ماركة اخر مزاج. يا شعب مصر اتق الله، يا شعب مصر اتق الله وآمن برسول الله. يا معاشر السادة، لا صلاح للمجتمع الا اذا صلح حال المرأة، ولا صلاح لحال المرأة الا اذا رجعت الى مملكتها الصغرى لتخرج الاطفال للمملكة الكبرى، ولا صلاح للبيت الا اذا كان يسير على نهج الله ورسوله. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد، الا فليبلغ الشاهد منكم الغاية انه لا سعادة لمصر الا في الرجوع الى كتاب الله وسنة رسول الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.